مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. بالحلقة الماضية من برنامجنا غابة وسما وأسرار، كانت البداية مع نشأة الحركة الكشفية بسبب فكرة مؤسسها اللورد بادن باول اللي كان ضابط بالقوات البريطانية، واللي من بعد الحصار بمعركة مافكينش زاد اهتمامه بالتربية الذاتية للشباب والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها بالمكان الصحيح. بهذاك الوقت وبسنة 1910 بالتحديد حقق اللورد حلمه الكبير، وكان الاجتماع بقصر الكريستال. خلونا نتعرف اليوم مستمعينا عن كيف وأيمتى نشأت الحركة الكشفية العربية، إضافة لخبريات ومهارات، والأهم تركزوا معنا بسكتش ركز معي. وضيوف اليوم الدليلة ريناد علي، أهلا وسهلا. أهلا فيك. والجوال محمد يوسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. والقائد موسى حمادي، أهلا وسهلا فيكم. أهلا. بدنا نبدأ معك ريناد. الحلقة الماضية بالذاكرة الكشفية وصلنا لاجتماع قصر الكريستال، خبرينا أكثر وصولا لتاريخ الحركة الكشفية العربية. هلأ بدنا ننوه بالأول أنه اجتماع قصر الكريستال عطى دعم كتير قوي للحركة الكشفية، وتطورت سلوكيات الشباب، تحسنت معاملتهم ومساعدتهم للناس. في أحد المواقف اللي صارت أنه في كشاف أرشد سائح أمريكي بطريقه بضباب لندن، ورفض بكل تهذيب أنه يأخذ من السائح أي مقابل، ما خلى هذا الأمريكي لما رجع لبلده ليأسس فرع للكشاف هني، ومن بعدها امتدت الحركة لكندا تشيلي ومن بعدها للعالم أجمع. حلو، يعني هذا السلوك اللي خلاه فعلا يعرف قديش قيمة هذا الشباب المسؤول والواعي. تماما. هلأ بسنة 1920 تحقق الحلم الأكبر لما إجا من مختلف أنحاء العالم نحو 6000 كشاف اجتمعوا بأولمبياد لندن وسمي الجامبوري. هلأ الجامبوري هو اسم مشتق من لغة الهنود. حلو. تسجل بعد هذا الاسم رسميا بلغة الكشافة، وخلال هذا اللقاء تعين اللورد بادن باول رئيسا لكشافة العالم. هلأ رئاسة كشافة العالم فرضت على اللورد بادن باول أن يقوم بجولة حول العالم، ورغم كبر سنه كان يدير كل سنة لقاء ببلد مختلف، يعني كان يتنقل ويتجول. تماما. كان آخر لقاء له بالنرويج وكان عمره وقتها 84 سنة. ودع جميع كشاف العالم بحضور 26,000 كشاف حضروا من مختلف العالم. توفى بعد بادن باول تارك وراءه منظمة كتير كبيرة منتشرة بجميع العالم. منذكر أنه هو توفى ب 28 كانون الثاني 1941 بنيروبي بكينيا. يعني ترك وراها خلينا نقول ورثة مثل ما بيقولوا. صحيح. ورثة معنوية نوعا ما. خبرينا أكثر عن تاريخ الحركة الكشفية العربية. هلأ الحركة الكشفية ما وقفت من لما انطلقت من عام 1907 بإنجلترا على يد مؤسسة اللورد بادن باول، انتشرت بجميع أنحاء العالم، كان لمنطقتنا العربية دور رائد وبداية مبكرة. بعام 1908 استقبل المرحوم الشيخ توفيق الهبري، وهو رجال بر وإصلاح، بجناح أعده بجوار داره بمنطقة عين المرية ببيروت 3 شباب إجوا على لبنان من الهند لتحصيل العلم بفرع الكلية السورية الإنجليزية، وهي هلأ منسميها الجامعة الأمريكية ببيروت. سابقا جغرافيا كان لبنان وسوريا فينا نقول إقليم واحد. صحيح، كانوا إقليم واحد. هلأ واحد من الشباب كان محمد عبد الجبار خيري وأخوه عبد الستار خيري. بهذاك الوقت نادى الشيخ الهبري بتأسيس مدرسة علمية تربوية تكون نواة لجامعة إسلامية كبرى. تحقق هذا الشيء عام 1909 وسميت دار العلوم. سلم رئاسته الأستاذ محمد عبد الجبار خيري. هلأ بعام 1911 سافر لأوروبا للتخصص والاطلاع على أحدث ما وصله الغرب بمجال التربية التعليم. يعني هذا فينا نقول نحن أنه التقت أفكاره باعتبار مهتم بمجال التربية للشباب، التقت أفكاره مع أفكار بادن باول، مشان هيك استدل على الكشافة. تماما. هلأ بوقتها يقتلي وصل هو على الغرب أثناء إقامته بلندن، جذب انتباهه هاي الحركة الكشفية الفتية اللي أسسها بادن باول، عجبته الفكرة، حب نمطها وأفكاره بعمليات التروية. حلو كتير، لأنه خلينا نذكر بالحلقة الماضية حكينا أنه كتير كان يركز بادن باول على موضوع تربية الشباب، الثقة بالنفس، التعاون، الانضباط، الإخلاص، يعني هذول من الأشياء اللي من ضمن مبادئكم. صحيح. هلأ الأستاذ محمد عبد الجبار لما رجع عرض فكرته على الشيخ الهبري، وبمعاونته أسس أول فرقة كشفية بمدرسة دار العلوم عام 1912 وسماها الكشاف العثماني. من بعد انتشرت الحركة الكشفية بربوع لبنان وسوريا اللي كانوا إقليم واحد، ومن بعد لفلسطين بين عامين 1912-1913. من وقتها لليوم. حلو. هلأ بعدها ب 1914 دخلت الكشفية لمصر عن طريق الجاليات الإنجليزية اللي كانت ساكنة فيها، وانتشرت من بعدها للسودان اللي بلشت فيها الكشفية ب 1916. تمام. هلأ فكرة إقامة التجمعات الكشفية العربية بلشت تنشأ ب 1938، يعني انعقد أول مخيم كشفي بضم فرق كشفية عربية، وكان وقتها ببلودان بسوريا، ضموا وفود كشفية من كل من لبنان وسوريا، مصر، فلسطين والعراق. يعني خلينا نقول أنه بداية كانت كدول عربية كان الاجتماع موحد، على عكس اليوم صار في استقلالية أكثر، طبعا باستثناء المؤتمرات اللي بتكون دولية، فحكما بيكون في اجتماع من كل الدول بما يتعلق بمجالكم الكشافي بالحركة الكشفية. ولكن يعني لابد من أن نذكر أنه من سنين كنا نروح نشارك بمخيمات الكشافي اللبنانية السورية، كان سني بلبنان سني بسوريا وبالتناوب. صحيح الحكي. هلأ بعام 1954 أقيم أول مخيم كشفي عربي ضم كشافة معظم الدول العربية، وكان هذا الشيء بالزبداني، أقيم معه أول مؤتمر كشفي عربي، ومن بعدها بلشت عقد المؤتمرات والمخيمات العربية كل سنتين بأحدى الدول العربية. هلأ من أول مؤتمر تقرر إنشاء اللجنة الكشفية العربية، أما بالمؤتمر الثاني تقرر إنشاء المكتب الكشفي اللي صار بعد هذا المؤتمر الأمانة العامة للهيئة الكشفية العربية، واختيرت القاهرة مقر لإله. اليوم صار إقليمنا العربي بضم 19 جمعية كشفية عربية وأكثر من 3 ملايين كشاف. طيب يعني اليوم بنسمع مصطلح مفوضية، يعني فينا نقول أنه هي نفس الجمعية أو شو الفرق؟ هلأ المفوضية هي الهيئة الممثلة لكشاف سوريا على مستوى المحافظة، بتضم أفواج وفرق، أما الجمعية فهي على مستوى الدولة وبتضم مفوضيات. هلأ بدنا نكفي أنه على المستوى العالمي توالى تسجيل كل الجمعيات الكشفية العربية من عام 1922 حتى وقتنا الحالي. أكيد. ومنذكر أنه المكتب الكشفي رئيسه الدكتور عاطف عبد المجيد. بالنسبة لكم يعني فينا نقول نعتبر أنه كمحطة أولى بالذاكرة الكشفية، فينا نعتبر أنه هاي المعلومات بالنسبة لليوم، وأكيد رح نكمل بالحلقات المقبلة. لك شو شو يا ربع شو؟ لك بيش ما تفعل بالولاد؟ لك خير خير، شو صاير معك انت موسى؟ لك لك لكن انا ابني يضل محملني ورقة السندويشة 500 متر للاقي سلة زبالة، لك وبيقاتلني عليها؟ ايه وين المشكلة؟ اصلا برافو عليه، عم نعلمه يكون نظيف ويحافظ على النظافة، ايه والله بيستاهل مكافأة. لك لك لك النظافة؟ لك يعني انه معلم النظافة؟ لك النظافة يغسل دياته يفرش اسنانه يبدل جراباته، مو تقليل النظافة، لك كلها ورقة كلها ورقة، نسمة هوا بتشيلها، بعدين ما وقفت علي لك بيي. عمي ركز معي شوي، ابنك بأي فرقة؟ في هو اللي بيلبسه فلارات خضر. طيب وكم كشاف بفرقة ابنك؟ شو 24 فرق. افترض كل واحد من هدول عمل نفس اللي عم يعملوا ابنك. صحيح، بس اني افترضنا. طيب وافترضنا هال 24 كل واحد منه هو وأهله رمى ورقة واحدة أو وسخة واحدة بالشارع، عم تتخيل منظر الشارع كيف راح يصير؟ عن جد معك حق. نو ايه طيب بحال هال 24 ما كبوا هالورقة وبالعكس أثروا على 24 واحد منهم وضلك ماشي على الافتراض. السؤال هلا يا ترى بتشوف وسخة بشوارعنا شي؟ أكيد لا. لا بتزبط بس أبيمشي لك عمي أبيمشي. يا سيدي إذا أنت وغيرك دعمتوا هذا الموضوع بأبسط طريقة إنه بس تشجعوا وما تحبطوا تعطلوا أكيد بتزبط. حلو هالحكي ها معك أنا. إيه نتشرف فيك ميت أهلا. طيب ليكي ليكي هال 24 معقول يتأثروا بهالكلام؟ 100% صعب بس فيني اضمن لك 12 على الاقل من ال 24 يتأثروا. واللي ما تأثروا؟ بيمشوا ال 12 بالفكرة البقية بيلحقون هي العدوى والقدوة الاجتماعية الإيجابية. بالظبط. بتعرفي شو أسرع شي بالعالم؟ شو بالله؟ كشف بمخيم 5 أيام وقالوا له باشر الطعام. لا يا عيني في أسرع. بالله شو؟ بلطها راسك أكيد. يلا يلا جنة جنة جنة. كل شيء له وقته بفهم انك تسمعها وتنبسط عليها بحفله بعرس مو صبح وظهر ومساء عالم نايمه وعم ترتاح. طيب اوكي اوكي مي. اسمعوا زعفوا للعريس والعالم شكله عوجق عبس. يعني وشو بيطلع معكم بهيك حالة؟ هم ننبط الكشافة اللي عندنا بلكي من خلالهم بنعمل فرق. هلأ برأيي أنا يعني لكل اللي عم يسمعنا أو لكل حدا موجود اليوم بمجتمعنا خلينا ننطلق من ذاتنا بموضوع النظافة ونهتم بهالموضوع ما ننطر لا بلدية ولا خدمات حتى يحطوا لنا سلل زبالة بالشوارع. إذا كل حدا فكر يحط قدام بيته باجتهاد شخصي فشوي شوي مثل ما قلتي من شوي بتصير عادي. لا لا لا لا لا لا لا شدوا الرحالة وهيا معنا هاتوا الحقائب هاتوا الحبال في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالوا الجبال وإلى العلا تعالوا الجبال شدوا الرحالة وزاد قليل تعالوا ونختفي بين الهضاب طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب لكننا نهوى الصعاب نمشي ونمشي وزاد قليل تعالوا ونختفي بين الهضاب طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب لكننا نهوى الصعاب في الصبح نصحو بصوت الكنار والنجم بالليل نعم الصغير نشعل نارا وننشد لحما يهدي لنا النجم أحلى بريد يهدي لنا النجم أحلى بريد في الصبح نصحو بصوت الكنار والنجم بالليل نعم الصبيح نشعل نارا وننشد لحما يهدي لنا النجم أحلى بريق يهدي لنا النجم أحلى بريق شدوا الرحال وهيا معنا هاتوا الحقائب هاتوا الحبال في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالوا الجبال وإلى العلا دايما مع الفريق الكشفي بيكون في شد للرحال إن كان بالمسير إن كان بالمغامرات إن كان بالمعلومات والمهارات. معلوماتنا ومهاراتنا لليوم رح تكون معك محمد يوسف، شو بدك تخبرنا؟ هلا اليوم رح نحكي بمجال الإسعاف الأولي عن إصابة كتير الناس بيتعرضوا لها أثناء المسير اللي هي ببساطة النزوف، يعني رغم بساطة بس هي كتير. مو بس أثناء المسير، وين ما كنا نوعا ما، بس المسير لا، وين ما وقعنا بالأحرى تماما المسير بيكون وعر شوي صغير إذا كان فيه ضرر فيه وعورة، فممكن احتمالية الإصابة لا أكبر. هلا النزيف بداية هو تعريفه يعني خروج الدم عن مساره داخل الأوعية بسبب تفرغ اتصال بجدار الشرايين. هلا نحن فيها نقسمه على قسمين حسب شكله، هو قسم خارجي وقسم داخلي. بالخارجي بيخرج الدم عنا خارج الجسم، أما بالداخلي فهو بينصب داخل الأوعية وتجاويف الجسم، ما بيظهر، ما بنشوفه نحن بالعين المجردة، بس بنشوف أعراضه. يمكن الخارجي أسهل لأنه واضح للعيان، تماماً لأنه بنكتشفه لبعد ما يكون عمل أثر سلبي. تماماً، يعني هداك ممكن نكتشفه بحالتين، حالة ممكن تبين أعراضه، الحالة الثانية هو بالتصوير الشعاعي أو الطبق المحوري، فهوني بيكون في خطورة، يعني لأن إحنا ما فينا فورا نجري الإجراءات الإسعافية تماما. رح نحكي شوي بإسعافهم. هلا بشكل مختصر، يعني بالنزيف أهم شيء هو نحن نوقف النزيف، يعني نسيطر عليه. رح نقسمهم قسمين، قسم شرياني ووريدي. إسعافهم رح يكون على الشكل التالي، والقسم الثاني اللي هو الشعري اللي هو الجروح رح ناخده هلا كمان. الشرياني والوريدي أهم شيء هو نضغط نحن على مكان النزيف، نضغط بإيدنا بقوة، مع وجود كتير مهم يكون إيدنا عازل. لعازل هو ممكن يكون قفاز، ممكن يكون قطعة قماش، ممكن يكون كيس نايلون نظيف. هلا هو أهمية العازل هون بتكون يحافظ على الجرح من التلوث، إضافة إنه ما ينقل عدوى من المصاب للمسعف. طب قبل ما تكمل بالحديث، يعني نحن كيف نميز بين الشرياني والوريدي؟ أكيد أنتوا عندكم اطلاع على هدول التفاصيل. تماما الشرياني بيكون بيتدفق دفقات، بيكون هو خارج من القلب. الوريدي بيكون بالعكس، ومميز من اللون، يعني واحد احمر قاتم واحد لا. ثانيا الرباط، بعدين بنحط رباط ضاغط اول، يفضل انه يغطي منطقه النزف كاملا. بعدين هلا اهم شيء تكون عقدة الرباط بعكس النزيف، يعني اذا النزيف من فوق العقدة بتكون من تحت، او النزيف من تحت بتكون العقدة تماما من فوق. هلا دائما بدنا نحاول نحافظ على ايدنا مرفوعة فوق مستوى الراس لحتى نوصل على اقرب نقطة طبية او توصل سيارة الاسعاف. طب هلا انت عم تحكي في حال كان الجرح باليد نزيف، يعني نزيف. هلا الجرح شيء والنزيف شيء. بس النزيف اصلا بده يكون نتيجه ل يعني بده يكون الواحد جرح متطور. تماما يعني تماما. هلا هيد باليد، بس نحن نفس فينا نطبقه باي محل، يعني بس بالمحلات الثانيه اكيد ما راح فينا نرفع، يعني خارج نرفع لفوق المنطقه المصابه. تمام. هلا ثالث شيء هو اهم شيء عندنا المراقبه، يعني نراقب نحن الاطراف الحيويه، يعني بعد ما احنا ما طبقنا الرباط الأول النزيف وقف ضل إساته بقوة ولا شو. الرابع هو المهم نحط نحنا رباط تاني، هيدا الرباط بيتميز إنه بيكون أعرض من الرباط الأول، بيكون مشدود أكتر من الرباط الأول، إضافة إنه بتكون عقدته بعكس الرباط الأول، يعني هيدا عقدته بتيجي على مكان الإصابة، هداك بالعكس هيدا على مكان الإصابة. تمام. نحن نحكي عن الجروح اللي نحنا قسمناه هلا نوعين. الجرح هيدا كتير بسيط، منعقم بأي معقم بوفيدون أو أي سائل تاني ومنضمت بشاش. بعدها ممكن نحط الزيغ جروحة أو الشاش نفسه نلفه ونحط بلاستر حسب عمق الجرح. هلا بالنسبة للمعلومات اللي عم تقدم لنا إياها، يعني أنتوا اليوم بنعرف أنت بالفريق الإسعافي بكل الرحل والمسير اللي عم بتقوموا فيه تمام. عم تكونوا موجودين وجاهزين على أتم الاستعداد تمام. يعني اليوم نحن بنسمع خبريات عن أي شيء، يعني مثلا معالجة الجروح بنعرف أنه في حال كان في نزف عفوا عشان نوضح، في إسعافات أولية فورا الناس بتجي، ناس بتحط قهوة، ناس بتحط تحت المي الباردي، يعني بقى ناس بتحط كحول، الناس بالنسبة لكم أنتوا عم تمشوا بناء، يعني خلينا نقول أنه ما أي حدا بيقدر يتصرف بشكل عشوائي وكيف من كان تماما، لا في منهجية. لأن احنا الأساليب اللي نتبعها هي أساليب، يعني المنهج اللي قلناه هو من الصحة أخذينه من الهلال الأحمر، يعني وفق قواعد، يعني في كتير أمور هي تسمى طب عربي أو شيء كتير مغلوطة. فأنتوا ما بتتصرفوا؟ لا نحن نتصرف يعني وفق شيء أكاديمي. حلو. طيب كمان بالنسبة لكم بنعرف انه انتم معرضين، يعني في عندكم احيانا ما رح نقول خطورة حتى ما نخوف الناس، بس في قوة قلب، في مغامرة، في تحدي، مشان هيك ممكن تتعرضوا لكتير اشياء. صار معكم مواقف فيها نزف قدرتوا تتحكموا فيها او ما قدرتوا، احتجتوا لاتصال بجهة ما؟ تماما. هلا اغلب الحالات اللي متعرض لها احنا قادرين نسيطر عليها، بس رح نذكر احدى الحالات اللي صارت معنا هي حالة نزيف داخلي كان بالرأس، أو الأحرى كان هو نزيف خارجي شكينا بعده بنزيف داخلي كان بمنطقة الرأس، كان نتيجة سقوط عن ارتفاع حوالي 4 أمتار. هيك خافت الناس هلا. تمام. لا هلا هذاك كان غلطة، يعني قلة انتباه من الشخص، الشخص نفسه تماما، يعني مو قلة تدابير مننا أو أي شيء. لا بس تعالج إن شاء الله. تعالج فورا واستعنا فورا بالمشفى لحتى نتأكد نحن من وضع الرأس في حال في نزيف داخلي أو ممكن يكون في عنا إصابة بالعمود الفقري نتيجة الصدمة الكبيرة أو الارتفاع. أكيد الحمد لله على سلامته. نبني ولا نتأمل، نبنى ولا نتأمل، نبني ولا نتأمل، نبنى ولا آخر محطاتنا هي الأخبار الكشفية اللي لازم تكون بالعادة عالميا وعربيا وسوريا، ولكن اليوم أخبارنا عربية وسورية فقط، والبداية مع مين؟ موسى شو بدك تخبرنا؟ مساء الخير أولا. هلأ قبل ما أبدأ بالأخبار الكشفية اللي لابد أن نذكر بأنه يوم بكرة تاريخ 23/5 بيصادف سنوية حادثة التفجير الإرهابي بطرطوس وجبلي. صحيح. دائما الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا المدنيين والعسكريين اللي عم نتبارك بدمهم بكل خطوة عم نمشيها بطريق النصر. عم نذكر نقول من سنة لليوم، ورغم محطات الألم اللي حاول الإرهاب يقتل إرادة الحياة فينا، إلا أنه أثبتنا نحن كشعب عربي سوري صحيح. إنه هو فكرة حياة، فكرة صمود، فكرة نصر، والأفكار ما بتموت بالإرهاب، وإنه دمعة أم وغضب أخ أو ولد قادرين يغيروا خريطة العالم، ومثل ما بيقول محمود درويش، كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. بالعودة للأخبار، حكينا الحلقة الماضية عن ملف العضوية الكاملة للعراق مزبوط. بالمنظمة الدولية اللي كان عم يسعى فيها الدكتور عاطف عبد المجيد. الحمد لله أقرت المنظمة الدولية ونالت الكشافة العراقية عضويتها الكاملة من أول وجديد. حلو كتير هالكلام فعلا أنه بالعراق يكون رجع الفوز. طبعا ألف مبروك، ألف مبروك لأخوتنا بكشافة العراق. ومفيد نذكر كمان زيارة القائد أحمد هنداوي رئيس المكتب العالمي لمقر المكتب العربي بالقاهرة. على مستوى كشف شاف سوريا الطاقة الكبيرة المخباية بسبب الامتحانات بلشت تظهر بالإعلانات عن الأنشطة والأندية الصيفية للفرق والأفواج الكشفية، وبالحقيقة في حراك نشط جميل جدا بلشت ملامحه تظهر. تماما رينات، كأندية صيفية عندنا بطرطوس الفوج السابع والفوج 17 عم يجهزوا إعلانات ويتابعوا تحضيراتهم، واللاطفية عندنا الفوج عندنا الفرقة 22 والأفواج البحرية الأول والسابع كمان بديو إعلانات وباشروا بأنشطة الأندية الصيفية. بتمنى التوفيق والنجاح للجميع. وكمان مفيد نذكر انه فوجنا السابع فايت بخطة مبايته الصيفية ورح يبدأها مع مبيت تدريبي للمرشدات المتقدمات ل 48 ساعة بمنطقة رائعة جدا الخميس والجمعة والسبت، بنحكي عنها الحلقة الجاية. يعني معزومين او لا؟ لا. الفوج الأول البحري باللاذقية بدأ صيفه مع أنشطة السباحة كل خميس بالمدينة الرياضية. باللاذقية مو؟ باللاذقية. فرقة 22 بمفوضية اللاطفية كمان فايتة على الصيف بزخم، حاليا عنده رحلة اطلاعية تدريبية بيئية يوم الجمعة على المزارعة والشبل، وعم يجهزوا لخطة رمضانية وأنشطة مجتمعية راقية جدا. اتمنى لهم التوفيق. الفوج السابع البحري بمفوضية اللاذقية عم يجهز لولادة القيادة جديدة للفوج وأنشطة الفوج الرمضانية وموعودين بأنشطة قوية. هلا منحب نقول للسابع لأخوتنا باللاذقية، للسابع البحري من أخواتكم سابع طرطوس، سابع بحري اي نعم. تصوير حلقات برنامج كنوز مخفية يوم السبت القادم. اي بس هون بدنا نخبر او بالاحرى بدنا نعرف قصة قائد موسى، في حدا يمكن بفريق كنوز مخفية اللي كان بالتصوير مع فريق التصوير علق على الحبل يمكن؟ ما مينو ما بعرف خبرنا. شو صار وقتها؟ الله يسامحون. الحلقة كان مديدها يمكن ما بعرف إذا كان مديدها ساعة، ف55 دقيقة كانوا عن هالحادثة يعني. عن هالحبل اللي علق عليه حدا اللي ما بعرف مين هالحدا. أها أبدا. طب لا هالحدا هو يعني مو أنت. أنت أها شو صار؟ ما زنبي ما زنبي، الله يذكره بالخير القائد نوار حسين. ما في تقنية بالنزول في شيء اسمه الحلقة الإيطالية، الحلقة الإيطالية بتتسكر مثل برغي بيتثبت في بيمسك الحلقة بحيث ما تفتح. وقتها أنا ما بتذكر شو كنت عامل بالضبط القائد نوار، يمكن كنت آكل أكله، يمكن كنت آكله كنت آكله أكلاته أو متدين منه ماني مرشح، ما بتذكر بالضبط. آه يعني عملة فيك. إيه بس اللي بتذكره أنه كان راح يدبنا عن ارتفاع 30 متر على سطح صخري. يعني بس لو مانك قدك شو كان صار؟ ما بتوقع كان عملة فيك. هلا ايه انا كنت قدق ومعي يطط، ابدا معي يطط، بس لميته يعني. هلا قلبتها مزحة اكيد، هي يمكن عم توجه له تحية من المحبة اكيد. اه مو اكتر. الوقت اللي بقي معنا لابد من انه نعرف انه الفوج السابع او كشاف الفوج السابع او مفوضية طرطوس بالتحديد عندها خطة انشطة لصيف 2017. خبرنا موسى عن هالخطة ولو باختصار. هلا مفوضية طرطوس الفوج السابع جزء منها، فتحديدا الفوج السابع هو اللي عنده خطة، نحن ما بنعرف مثلا بالعكس انا قلبتهم. الفوج السابع هو اللي عنده خطة صيفية للأنشطة الصيفية. هلا بداية بدنا نبلش بالأنشطة السنوية اللي هي مبايت الفرق، مبيت لكل فرقة. هلا شو فكرة المبيت؟ المبيت هو خلينا نقول بالعامية نومة. كم يوم بالخلاء، يا اما على ضفة نهر او بارض منبسطة او بغابة. هلا هي النوم هي مو مجرد انه نحن رايحين ننام بالغابة، اكيد في اشياء كتير رح تستفيدوا منها وتطبقوها هون. تماما. بداية المبيت بتضمن اعمال الريادة اللي هي تحت مسمى تشييد مبيت. تشييد مبيت يعني تشييد السور، تشييد سارية العلم اللي بنتفنن نحن بتصميماتها، وتشييد البوابة كمان. بعدها بيجي على بالنسبة للصغار لازم يحضروا أكلين الأشبال. لازم يحضروا أكلين. لازم يوضبوا يشيدوا خيمين تيجهزوا حالين تيناموا فيها. أما بالنسبة للكبار ففي عنا محاولات وإن شاء الله باصطياد الأكل سات نفسه. يعني هنهم بيتعذبوا وأنتوا الحدا اللي المجهول اللي بيسرق بالليل الأكل يا حرام عليكم. تماما. إضافة أنه في محطات تدريبية بالمبيت. هالمحطات التدريبية منوعة وبتختلف حسب اختلاف نوع المبيت. يعني مثلا ممكن تكون طريقة حصول على المياه بظروف الصعبة، ممكن تكون طريقة صنع القوس والنشاب. حلو، بتدربون على هيك أشياء. طب معلش بدي أسألك سؤال، يعني هذول الأشبال الصغار عم بتدربون على أشياء مهمة، ولكن يعني أكيد سألتوا حالكم السؤال أنه هذول الأطفال عندهم خيال مبدع ومفتوح الأفق، يعني فبيحاولوا يطبقوا هيك أشياء بالبيت، قديش يعني هل في خطورة أو أنتوا بتراعوا مسألة أنه تنبهون على قصة أنه ما حدا يشتغل شيء لحاله بدون توجيه كبار؟ تماما. هلا كمان النشاط ذات نفسه بيختلف باختلاف العمر. يعني الشبل أكيد ما عنده طريقة صنع قوس ونشاب. تمام. هلأ نحن في كتير إشياء نحكيها عن المبيت رح نخبيها لحلقات مقبلة، بس سريعا تسرد لنا شو بقي من الأنشطة. هلأ كمان في عنا مشروع العائمات بالنسخة المحدثة إله، ورح يشمل إن شاء الله باقي الأفواج والجمعيات والأندية الأهلية بطرطوس، واللي بيتنفذ بالشهر السابع أو الثامن من كل سنة إن شاء الله. كمان هيدا رح نحكي عنه مفصلا أكثر، ونترك باقي الأخبار لوقت لاحق لأنه خلص وقتنا مثل العادة. معكم ضيوفي لليوم بدي أتشكركم الدليلة ريناد علي، شكرا لك، والجوال محمد يوسف كمان شكرا لك، والشكر أيضا للقائد موسى حمادي. أهلا وسهلا. والشكر الكبير لكم مستمعينا، مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب وعلى أمل اللقاء منودعكم، ومنشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف ونادى حرفوش وغرام يونس، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت لنا مصطفى، رد هاتفي نادين الشاعر، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.